ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فابتداء تقدموا، ومن كان يحتاج إلى الحائط، فيعني هنا حائط وهنا حائط، وهذا عمود وهذا حائط أيضا. وصلنا إلى السؤال 33 بعد 100، وبه نبدأ: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى دون أن يحيطوا به، ويرونه من فوقهم وليس من غير جهة كما يقول الأشاعرة. والمسألة فيها تفصيل، ولكن يكفينا في هذا المختصر أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة، وتعددت الآيات في ذلك، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما الآيات، قال الله تعالى فقد قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا ليس بمعنى الانتظار، وإنما النظر بمعنى الرؤية، بدليل إلى ربها. وسبب النظرة النظر إلى الله عز وجل. ففي هاتين الآيتين دليلان على رؤية المؤمنين لربهم: الأول ناظرة، والذي أحدث النظرة للوجوه النظر. الثاني إلى ربها ناظرة، والنظر هنا من النظر بمعنى الرؤية وليس بمعنى الانتظار. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وسيأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة زيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وضبطت لا تضامون بتخفيف الميم وتشديدها، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم عيانا، أي بالعين، عيانا بالعين وليس بالقلب، كما ترون هذا. هذا التشبيه للرؤية وليس للمرئي، فليس القمر مثل الله، وليس الله مثل القمر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. وإنما المقصود أنكم سترون الله في يسر وسهولة ومتعة كما ترون هذا القمر عند تمامه وكماله، لا يحول دونه سحاب. إذن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. لا تضامون من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يظلم بعضكم بعضا في رؤية الله، يعني لا أحد ينظر إلى الله أكثر من الآخر، وإنما كلكم تنظرون وتتمتعون، لا أحد يحجب أحدا عن رؤية الله. لا تضامون بتشديد الميم من الضم، يعني لا تتزاحمون، فكل منكم في مقعده وفي مقامه وفي مكانه يرى الله عز وجل، من في أعلى الجنة ومن في أسفل، من في ربض الجنة، كل سيرى الله سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، أي صلاة العصر، تفعلوا. وقوله كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. واضح؟ كما ترون، هنا الكاف للتشبيه، وما حرف مصدري، وترون فعل مضارع، فهنا مصدر مؤول من ما والفعل، يعني كرؤيتكم. كما ترون يعني كرؤيتكم القمر. إذن التشبيه هنا للرؤية وليس التشبيه لله عز وجل بالقمر. كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخضعانا لقوله، ضبطت هذين الضبطين، وسبق أن ذكرت هذا. خضعان جمع خاضع، وخضعان مصدر من الفعل خضع، يعني حال كونها خاضعة لله عز وجل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني صوت الله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس، فإذا ضرب بسلسلة من حديد كان الصوت واضحا شديدا قويا. فهذا إيه؟ توضيح لقوة الصوت وظهور الصوت ووضوح الصوت، وليس تشبيها لصوت الله بصوت السلسلة إذا ضرب بها الصفوة. واضح أم أنني أقول كلاما غير مفهوم؟ طيب. قال وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، يعني كما أن الإنسان يسمع صوت السلسلة إذا ضربت الصفوان بسهولة ويسر، فكذلك الملائكة تسمع صوت الله عز وجل إذا تكلم بالوحي. واضح؟ طيب. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل شيئا ولا عندكم شيء؟ طيب. وتنزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. إذن هذا عن الحديث الأول، تشبيه الرؤية بالرؤية. وفي حديث صهيب عند مسلم، الحديث الثاني على هذه المسألة، فيكشف الحجاب فما أعطوا، أو فيكشف الحجاب، يكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا شيئا، أعطوا الضمير يعود على أهل الجنة، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون لا يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا من أعلى درجات التفسير، تفسير القرآن بكلام الله عز وجل هذا أعلى المقامات، يليه تفسير كلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر الزيادة بأنها رؤية الله عز وجل، لأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. وفي الباب ما معنى ألا تغلبوا، يعني لا يغلبكم الشيطان ولا يمنعكم من هاتين الصلاتين. وخصت هاتان الصلاتان بالذكر لتعاقب الملائكة واجتماعهم في هاتين الصلاتين من ناحية، ولأن هاتين الصلاتين لهما من الفضائل ما ليس لغيرهما، فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر تحضرها الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، إلى آخر ما ورد في هاتين الصلاتين من فضاء ما ورد فيهما من فضاء. وإذا نظرنا إلى واقعنا فأقل الصلاة حضورا صلاة الفجر، وكذلك العصر، لأن المزارعين منهم من هو نائم ومنهم من هو في الحق، والموظفين منهم من هو في المواصلات في طريقه إلى بيته، ومنهم من عاد زوغ يعني من العمل ونام تعب فنام. فأقل صلاتين حضورا هما هاتان الصلاتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، صحيحة الإسناد صريحة المعنى، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ عليه رحمة الله، جمع 45 حديثا عن 34 صحابيا، نيف و30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. هذه مسألة وفيها تفصيل كثير، ولكن يعني هذا مختصر لحكمها ومختصر لشيء من أدلتها. السؤال التالي عن الشفاعة، ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ ما الدليل؟ في أي شيء تكون الشفاعة؟ من يشفع؟ ومن يشفع فيه؟ ومتى تكون الشفاعة؟ الجواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة. نعم، الشفاعة ثابتة، ولكن لها قيود ولها شروط، ليست مطلقة، كل من أراد أن يشفع يشفع، في من يحب أو لا يحب الله لا، لابد من إذن للشافع وإذن في المشفوع فيه، لابد من رضا الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهكذا قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. لله خبر مقدم للحق، جميعا للعموم والشمول، فليس لأحد جزء من الشفاعة، بل إن الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، يعني لا تكون إلا بعد الإذن من الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، هذا استفهام يراد به النفس، لا أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن من الله. وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هل النفي هنا لكون الشفيع أو النفي لكون الشفيع دون إذن؟ الجواب لو كان الأول إذن لا شفاعة، لو كان الثاني إذن تنفى الشفاعة من غير إذن وتثبت الشفاعة بعد الإذن، مفهوم؟ ها ثاني، هل المنفي هنا ما حرف نفي؟ ما من شفيع إلا من بعد إذن، وحرف الجر صلة للاستغراق، يعني لعموم النفي، يعني لا أحد يشفع إلا من بعد إذنه. فهل المنفي هنا كون وجود الشفيع، يعني لا يوجد شفيع، أو المنفي هو كون الشفيع من غير إذن؟ كون الشفيع من غير إذن، فالمنفي من غير إذن، إنما في شفيع ولكن بعد الإذن. لو قال ما من شفيع وفقط، إذن هذا نفي للشفاعة، ولكن وقال ما من شفيع إلا، يبقى نفي واستثناء، فالنفي للشفاعة من غير إذن والإثبات للشفاعة بعد الإذن. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا، إذا لهم شفاعة. هل المنفي هنا الشفاعة ولا المنفي نفع الشفاعة؟ المنفي نفع الشفاعة دون الإذن. لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا، يبقى نفي واستثناء، فالمنفي ما قبل إلا والمثبت ما بعد إلا. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يبقى يأذن للشافع أن يشفع، طيب ويرضى عن الشافع حتى يشفع، ويرضى عن المشفوع له حتى يشفع فيه، ها ماشي واضح؟ طيب وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى المنفي الشفاعة ولا المنفي الشفاعة دون إذن؟ يبقى ننتبه للنفي والاستثناء. وأما ممن تكون، يبقى السؤال الأول الدليل عليها ذكرناه، السؤال الثاني ممن تكون متى تكون؟ قلنا الجواب بعد إذن الله عز وجل. طيب ممن تكون؟ من الذي يشفع؟ واضح؟ الجواب لم يأتي على ترتيب السؤال، في ترتيب السؤال ما دليل الإيمان بالشفاعة فذكر الدليل، ثم بعد ذلك قال فأما متى تكون، الشق الأخير من السؤال أجابه قبل الشق الثاني، المؤمن والكاذب والصادق والكاذب وهكذا. طيب الشفاعة الثانية بعد الحساب، بعد حساب المؤمنين أو عرض الأعمال أو الجماعة الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب ولا سابقة حساب، هؤلاء يذهبون إلى الجنة فيجدون الأبواب مغلقة، فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله عز وجل فتفتح لهم أبواب الجنة، ويكون أول من يحرقها صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أول من يقعقع حلق الجنة، يدقها ويحرقها حتى تفتح لأهلها. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت. أما في حق الكفار حتى إذا جاءوها فتحت، بمجرد أن وصل الكفار إلى أبواب جهنم وهم يساقون كما سبق معنا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وصلوا فجأة فتحت الأبواب، يعني فزع فوق الفزع. أما مع المؤمنين فيأتون فيجدون الأبواب مغلقة، هذا فهم من الواو وفتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أي أنهم انتظروا مهلة حتى شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت لهم أبواب الجنة. الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد يشفع في دخول الجنة إلا هو صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار، قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، ألا يدخلوها. ويدل على هذا حديث الإمام مسلم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة. وإذا غفر الله له معنى ذلك أنه لا يدخله الجنة، يعني الحديث ليس صريحا ولكن يستنبط منه هذا الأمر، واضح. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها. الشفاعة الثالثة ليست قاصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشترك معه فيها غيره، إنما الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، وستأتي ثالثة خاصة به. هما كم نوع؟ ست شفاعات، ثلاث خاصة به وثلاث يشترك فيه بعض الخلق معه صلى الله عليه وسلم. الرابعة في من دخلها، دخلها الضمير يعود على النار، لأن فوق قد أمر بهم إلى النار، يبقى في من دخلها أي دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا. امتحش يعني حرق، أحرق الجلد وما تحته حتى اسود العظم، واضح، يعني مثل الفحمة سوداء. قد امتحشوا وصاروا فحما، وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة أو الحياة كما ورد في الحديث، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير، كما تنبت الحبة في حبة وفي حبة، فالحبة التي تخرج حبا كالقمح والذرة والشعير يقال لها حبة، والحبة لا تخرج حبا ولكن تخرج زرعا، عود فقط، عود حشيش. كما تنبت الحبة في حميل السيل، حميل فعيل بمعنى مفعول، يعني في محمول السيل، يعني السيل يحملها وعند نهاية السيل تتوقف تلك البذور فتنبت، ولكثرة الماء تخرج صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون الزرع ماؤه كثير تجد الزرع أصفر وضعيف، أصفر ضعيفة، مش كده؟ مش كده اللي جماعة الفلاحين يفهمون ذلك، ها؟ بخلاف الأرض والدنيبة برضو قياسا على الأرض. طيب حميل بمعنى محمول، فعيل بمعنى مفعول. قال وهذه دلت عليها الأحاديث وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما قلت لك الحميل المحمول، محمول السيل، يعني السيل يحمل على صفحة مائه الورق والغثاء وتلك البذور، ففي نهاية الجريان تستقر تلك الأشياء فتبدأ في الإنبات. قال الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. جماعة دخلوا الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات، وهذه ليست قاصرة عليه صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك الحديث السابق، حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة، ثم قال وارفع درجته في المهديين. وارفع درجته يعني ارفع درجته فين؟ في الجنة. فهذا صريح. قال وهذه الثلاث، الثلاث هي آخر ثلاث ذكر، الثالثة والرابعة والخامسة، أما الأولى والثانية فخاصتان به صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هو المقدم فيها. نعم هناك من يشترك معه فيها من الملائكة والشهداء والصالحين والصديقين والأعمال، فالقرآن يشفع، وفي الحديث الآخر الصيام يشفع، الحديث المختلف فيه، ولكن يتقدم في هذه الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، الأفراط المتقدمون. وأنا فرط لكم يعني أتقدمكم، يعني المقدم من كل جماعة، العالم الورع التقي الخفي النقي. والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. ورد في الحديث أنه يقبض قبضة، يقبض قبضة، كم عدد هؤلاء؟ علم ذلك عند الله، ولكن والسماوات مطويات بيمينه وقبلها والأرض جميعا قبضته يوم، فلا شك أن العدد كبير، ولكن يعني لا يبقى موحد في النار. نعم لا يبقى موحد كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن متى يقبض الله تلك القبضة؟ متى؟ وهل تقدر على ذلك الحر تلك المدة؟ من نوقش الحساب عذب، فكيف بالصراط؟ فكيف بالنار؟ ويكفي لفظة امتحشوا وصاروا فحما، نسأل الله العافية. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، ويعني والعلم عند الله كلمة بعض ليست بدقيقة، لأن البعض من ثلاث، من ثلاثة إلى تسعة، وهذا الأمر خاص بأبي طالب فقط. يبقى كان الأولى أن يقال في واحد أو أحد الكفار، وهذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم مع الأولى والثانية. إذن الأولى والثانية والثالثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، الثالثة والرابعة والخامسة مشتركة. ثم يعني هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كشافع، وخاصة بأبي طالب كمشفوع له، يعني مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعموها النبي صلى الله عليه وسلم فيما شاء، لا خاصة بأبي طالب فقط. قال كما في مسلم وغيره لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. القدم صفة ذات، القدم صفة ذات، الحديث متفق عليه. فتقول قط قط أو قطن قطن بالتنوين وبدون تنوين وبالتسكين، يعني يكفيه. وعزتك قط قط وعزتك، تقسم بعزة الله، وعزة الله غير مخلوقة، فيجوز القاسم بها فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويزوى بعضها إلى بعض يعني ينضم بعضها إلى بعض. ولا يزال في الجنة فضل قطن بتنوين الطاء بتخفيفها والكسر قطن وتضبط قط بالسكون بمعنى يكفين قط بمعنى يكفين. يعني لما وضع الله عز وجل قدمه في النار بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى ويضع قدمه حقيقة ولا تضره النار لأنها مخلوقة من مخلوقاته تنضم وتنزوي إلى بعضها بعدما كانت متسعة هل من مزيد؟ يضع الجبار قدمه فيها فتنضم إلى بعضها وتكتفي بمن ألقي فيه. أما الجنة فلا يزال فيها فضل زيادة لأن كما ورد في الحديث يقال للكافر انظر فينظر إلى الجنة فيقال هذا مقعدك لو أمل ويقال للمسلم انظر فينظر إلى هذا مقعدك لو كفر. إذن لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار. فدخل أهل النار النار طب لازالت مقاعد أهل الجنة الذين دخلوا الجنة فتنضم. طيب الذين دخلوا الجنة أخذوا مقاعدهم طب مقاعد أصحاب النار الذين ذهبوا للنار لازالت فارغة فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذا فضل. أما في جهنم عد يعني لو خلق لها خلقا وعذبهم ماذا جنوا. إذن العدل يقتضي أن يعاقب المسيء. فضل الله أنه أنشأ أقواما لم يعملوا عملا وأدخلهم الجنة هو حر لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال ولا يزال في الجنة فضل الحديث صحيح مسلم وغيره كما قلت ولا يزال في الجنة فضل ينشئ الله خلقا فيسكن فضول الجنة. نعم هذا الذي عندكم فتقول قط وعزتك ويزوى حتى يضع رب العزة فيها قدمه طيب نتفرق. نعم تقديم الانزواء طيب لا اشكال لعل الامرين متلازمان في وقت واحد اي نعم فنتثبت منها ان شاء الله عز وجل واتيكم بها غدا باذن الله. قال وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. طبعا الشيخ العلامة مقبل عليه رحمة الله له كتاب أفرده في الكلام عن الشفاعة الشفاعات الخاصة الشفاعات العامة والشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية هذا في مجلد كتبه عليه رحمة الله. طيب السؤال 36 هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. كلام واضح. قاربوا وسددوا واعلموا وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا من السداد يعني اعملوا العمل السديد الصحيح وقاربوا يعني العمل والله أعلم العمل الذي لا تقدرون على إتمامه اقتربوا منه فما لا يدرك كله لا يدرك كله إنما افعل منه ما تستطيع. قارب سدد وقارب صوب العمل وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. العمل فعل والجنة مفعول ثاني وأحدا مفعول أول، يعني لن يدخل أحدا عمله الجنة. خلاص. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن لو قال ولا أنا تفهم من إيه؟ لن يدخل أبدا، إنما القضية الاستثناء الدخول بعد رحمة الله. إلا أن يتغمدني الله برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ما الجمع يعني والي بين الأعمال؟ ماشي. ما الجمع بين هذا الحديث اللي هو لن يدخل أحد الجنة بعمل إلا أن يتغمده الله؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أورثتموها بما، الباء هنا سببية يعني بسبب عملكم، وما مصدرية مع المصدر المؤول أو بما موصولة بمعنى الذي، أيا كان أورثتموها بسبب عملكم. فالعمل سبب، العمل سبب، وقد يترتب المسبب على السبب وقد لا يترتب. الدواء سبب للشفاء، قد يترتب عليه الشفاء وقد لا يترتب. فالإنسان عمل، هذا سبب يترتب عليه أو لا يترتب، هذا فعل الله. واضح. قال لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية المثبتة أو المثبتة، المثبتة يعني المعنى، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها. الأعمال سبب لا يحصل إلا بالسبب، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويقوم بالليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الباء وردت في النصين، وتلك الجنة التي أورثتموها بما، هنا باء سببية، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. باء الثمنية يعني بثمن، فالعمل هنا ثمن لدخول الجنة، لا يساوي، لا يساوي أن يكون ثمنا لدخول الجنة. واضح. فالباء هنا غير هنا، هذا جواب. والجواب ما ذكرته، جواب آخر ما ذكرته أولا، أن السبب شيء وما يترتب عليه شيء آخر، قد يتحقق وقد لا يتحقق. طيب، وجواب ثالث ولا بلاش؟ بلاش، ها يثقهم الجوابات. الجواب الثالث يقال والله أعلم، إن تلك الجنة التي أورثتموها ولود أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا بعد الرحمة، يعني ابتداء دخول الرحمة بفضل الله. فإذا دخل المؤمنون الجنة ابتداء برحمة الله أخذ كل واحد منهم منزلته على قدر عمله. يبقى الكلام واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، هذا في الابتداء. طب الآية أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا في الانتهاء. واضح ولا أعيده؟ يبقى ابتداء دخول الجنة بالعمل أو بالرحمة؟ بالرحمة. طيب التفاوت والتفاضل هذا بإيه؟ بالعمل. والله أعلم. طيب السؤال الأخير في درس اليوم ما دليل الإيمان بالقدر جملة. انتهينا بهذا من الكلام عن الركن الخامس، تكلمنا عن الجنة والشفاعة والرؤية وما قبل ذلك. نأخذ هذا السؤال ونكتب. لا، ليس مبنيا للمجهول، العمل فاعل وأحد مفعول الأول والجنة مفعول ثاني. يدخل فعل مضارع مبني للمعلوم، فاعله عمله. قال ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. مقدورا يعني لابد من وقوعه. وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لابد من حدوثه ووقوعه ولا عائق له، لابد من فعله لا مانع له. وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقدر الله، أذن الله فحدثت. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله وبقدر الله يهتدي قلبه ويرضى قلبه ويطمئن قلبه. الآية. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. اللام لام الملكية، نحن ملك لله، يفعل فينا ما يشاء وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات من الرب على العباد هي ذكرهم والثناء عليهم في الملأ الأعلى. صلى الله على محمد يعني أثنى عليه وذكره بمحاسنه في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لم يكن ليخطئك، اللام تسمى بلام الجحود لتوكيد النفس، من أراد أن يستأذن فليستأذن. لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واضح؟ يعني كلام في منتهى الوضوح. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أصبت لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وطبق قدر الله وما شاء فعل، يعني هو قدر الله أو قدر الله بالجملة الاسمية التي مبتدأها طالبون به ما في الكتاب من الكلام والدليل عليه من آية أو حديث فقط. أما موعد الامتحان فيعني بعد 3 أسابيع تقريبا أو 4 حتى تستطيع أن تذاكر. وفي دور ثاني نسأل إدارة المدرسة ما حكم تحفيظ القرآن بأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإن كان في البلدة أقوام يحفظون القرآن فيجوز أن يأخذوا الأجر، وإن لم يكن هناك أحد إلا واحد فهذا لا يشترط الأجر، ولكن إن أعطي أخذ وإن لم يعطى لا يتدجر. وهو ليس بحافظ ولكن هو قارئ يقرأ، يعني قراءة صحيحة. لا، وكيف يحفظ ويقرأ الناس وهو لا يستطيع القراءة؟ لابد أن يكون قارئ، وليس شرطا أن يكون حافظا. ما حكم القراءة في كتب تفسير الأحلام؟ كلها خرافات، حتى ما الكتاب الذي ينسب لابن سيرين مشكوك في نسبته. ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ تحية المسجد اختلف فيها العلماء، منهم من يقول واجبة ومنهم من يقول مستحبة. الراجح أنها مستحبة ويبقى استحبابها حتى لو صعد الإمام المنبر، فالرجل الذي جاء وراد أن يسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا فلان أصليت؟ قال لا. قال: قم فاركع ركعتين. وقال عليه السلام: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو الإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا كان هذا الكلام في خطبة الجمعة فلا شك أنه في مجلس العلم أولى. عليه الصلاة والسلام: سمعت أن بلالا سيدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له تشريفا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى بلالا قرع رجله قبله في الجنة، أو كما قال. هو يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن علي بلال في الجنة، يبقى معنى ذلك إن بلال نبلالا عليه رضوان الله دخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا كان في الدنيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وهو في دنيا. أما في الآخرة فأول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من يحرق ويقعقع حرق الجنة. إنما النبلال يدخل قبل النبي عليه السلام هذا كذب. على السقول: إن الكفار يدخلون النار من أبوابها، فمن هؤلاء الذين يسقطون في النار من على الصراط؟ مسلمون مذنبون تخطفهم كلاليب جهنم، والكافر لا يسير على الصراط، إنما من أرض المحشر إذا أراد أن يسير على الصراط اختطف إلى النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهذا الصنف من المجرمين يؤخذ فيلقى، وصنف آخر يفضح، وصنف يدخل من الأبواب، وهكذا. فالكلام على التنوع وليس على نوع واحد. هل يجوز دخول المرأة المسجد بغرض تحفيظ القرآن وهي حائض؟ يعني جمهور العلماء على منع الحائض والجنب من دخول المسجد، واستدلوا بأحاديث صريحة غير صحيحة أو بأدلة صحيحة غير صريحة، والراجح والله أعلم جواز ذلك بغرض تحفيظ القرآن وبغير غرض تحفيظ القرآن، حضور مجلس العلم وغير ذلك. أما قوله تعالى: إلا جنبا أو عابر سبيل، فهذا لما تقرأ الكلام فالكلام عن التيمم وليس الكلام أصلا عن المفتي المسجد، إذ لم يأتي الكلام عن المسجد. وأنت لو قرأت الآية وتمعنت سترى هذا الذي أقوله لك. فالأدلة صريحة غير صحيحة أو صحيحة ولكنها غير صريحة. رجل حلف على زوجته بالطلاق قائلا: علي الطلاق بالثلاث، بألا يدخل بيت والد زوجته، وكانت نيته في ذلك الطلاق، وقد حدثت ظروف وهو مضطر الآن لدخول هذا البيت، هل إذا دخل هذا البيت يحسب الطلاق على أنه طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ الجواب: هل لما قال ألا يدخل بيت والد الزوجة على الدوام ولا على سبيل التأخير؟ إن كان على الدوام ودخل بعد ذلك ففقعوا، وكان ينوي الطلاق ففقعوا طلقة واحدة، وفي مسائل الطلاق لا يصح إرسال الأوراق أو إنابة أحد مقام أحد، فإما أن يأتي الرجل بنفسه خلاص أو تأتي المرأة فتسأل الشيخ، وما أنا بشيخ والله أعلم. الجماعة الذين يجالسون جماعة من الناس هم يصفون أنصار السنة بالتزمت ومجالسهم تكون عن تفسير القرآن في الجامعة، هل تجلس معهم أو لا؟ يعني تجلس ناصحا واعظا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإلا فلا. تجلس وتنصح وتعظ وتأمر بالمعروف، تقصيرا في معروف تأمر وتنصح وتعظ، وإلا فلا تجلس معهم، ووجب عليك أن تحذرهم، فإن لم يستجيبوا تحذر منهم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعلم.